السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذه اللقاءات الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا الوقت أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد. اللهم اجمعنا مع نبينا في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. النبأ العظيم، النبأ العظيم سلسلة كريمة طيبة مباركة ألتقي معكم فيها في كل لقاء، حيث نأخذ هذا النبأ العظيم الذي تساءل الناس عنه منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله وما بعده. النبأ العظيم هو القيامة، هو لقاء الله جل وعلا. النبأ العظيم هو الساعة وما يكون قبلها من علامات وأشراط، وما يكون بعدها من لقاء لله جل وعلا، من جنة، من نار، من قنطرة، من صراط، من تطاير للصحف، إلى غير ذلك. النبأ العظيم هو هذا الغيب الذي نبأنا الله جل وعلا ونبأنا رسوله صلى الله عليه وسلم ببعضه لنتهيأ له، ولازلنا أيها الكرام الأحباب، وهذا هو اللقاء 18 من لقاءات النبأ العظيم. هذا هو اللقاء 18 من لقاءات النبأ العظيم، ولازلنا نتكلم عن علامات يوم القيامة، عن أشراط الساعة. وقلت لكم لقد قسمت علامات الساعة إلى قسمين: علامات الساعة الكبرى، والحمد لله ونسأل الله أن يقبضنا إليه قبل أن نلقاها، فلو بدأت واحدة ستدمعها الأخرى سريعا، كأنما عقد انفرط أو مسبحة انقطعت. لكننا لازلنا نتكلم عن أشراط الساعة الصغرى، يبقى الكبرى والصغرى. وقلت لكم أيضا بأن أشراط الساعة الصغرى تنقسم إلى قسمين: قسم وقع، يعني حاجات حصلت موجودة الآن حين يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، وأنت تراها الآن قد وقعت بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول صدق رسول الله. أشراط الساعة الصغرى التي وقعت وحدثت، وهذه معظمها 90% من أشراط الساعة الصغرى وقعت، خلاص الساعة قربت. 90% من أشراط الساعة الصغرى وقعت وحدثت، ورأيناها بأعيننا ولمسناها بأيدينا وعشنا فيها، ولم يبق من أشراط الساعة الصغرى الذي لم يحدث إلا نزر يسير ربما تراه بعينك في الزمان القريب، بل ستراه بعينك في الزمان القريب. من أشراط الساعة الصغرى كلمنا عن 24 علامة من علامات الساعة الصغرى وقعت في اللقاءات الماضية. اتكلمنا عن 24 شرط من أشراط الساعة الصغرى وقعت في اللقاءات الماضية. واليوم أو الليلة الشرط رقم 25، الشرط 25 أو العلامة 25 من علامات الساعة الصغرى التي وقعت ورأيتموها، ألا وهي اختلال المقاييس. اختلال المقاييس يعني إيه؟ يعني يرى الناس الحق باطلا ويرون الباطل حقا. اتقلب الميزان، اتقلب المقياس، صار الصالح عند الناس متزمتا متشددا إرهابيا أصوليا، وصار البعيد عن الله الذي لا يصلي، الذي لا يقترب من الله جل وعلا، الذي يشرب الدخان، صار عند الناس ده العادي. وده واقع. يجي واحد يسألك، بيسألوني، يجي واحد يسألني يقول له، أقول له مثلا عاوز أتجوز، واحد يقول لي عاوز أتجوز، عاوز عروسة، أقول له طيب اللي أنت عاوزه عروسة ده ظروفه إيه؟ بيصلي؟ لا عادي عادي يعني. طب هو يعني حافظ قرآن، بيقوم الليل؟ لا عادي عادي عادي. هو العادي اللي ما بيصليش؟ العادي اللي بيكلم بنات؟ العادي اللي بيسهر على الحرام بالليل؟ العادي اللي بيقعد عن القهوة؟ صار هذا هو العادي؟ هذا هو اختلال المقاييس. صار الأمين عند الناس أهبل درويش، وصار المرتشي عند الناس هو ده الفهلاوي، هو ده اللي يعرف يمشي الدنيا، هو ده اللي عنده قانون مشي حالك. صار الأمين عند الناس ده يا عم ده طيب. وصار الخائن عند الناس هو الذي يصدر ويقدم. هذا اسمه اختلال المقاييس، وهذا واقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم، وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس، والله جت يا رسول الله، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه السفيه، كما في الرواية الثانية، الرجل التافه، الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. صار من لا يتقنون إلا الرقص، أو لا يتقنون إلا اللعب بهذه الجلدة التي ملئت هواء الكرة، صار هؤلاء وجوه الناس، صاروا وجوه الناس، وصاروا هم الأمناء، وصاروا هم الأوصياء، صاروا هم الأوصياء على الأمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لعب كان مبيض محارة، عرف يمسك كورة، بقى لاعب مشهور، قدم وصدر على صفحات الجرائد والمجلات والحوارات الصحفية والحوارات التلفزيونية، بل ويفتح لنفسه قناة فضائية باسمه ليصير أمام الناس، خلاص أوشك أن يكون وزيرا. هذا واقع. ممثلة لا تتقن إلا أفلام الحب والدعارة والفسق والفجور، تخرج وتقول: أنا أعلم الناس الدين، وتصدر ويسمع لها. مخرج يقول بالنص، يا إما إسلام يا إما فن، يا إما إسلام يا إما فن، عاوزين فن ما فيش إسلام، ويصدر هذا ويقدم ويكون كبيرا وسط الناس، وهو الأمين على أن يحمل هموم الشعب في مجلس الشعب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نبوءات النبي عليه السلام، أن يتكلم الرجل السفيه في أمر العام. أنا سمعتها بأذني ولا أنساها، بما يؤرق القلب في سنوات خداعات، كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات خداعات. يصدر التحوت اللي المفروض يبقى تحت، هو يصدر ويكون أعلى الناس، تستضاف راقصة. أنا بقول لك إن أنا سمعته، محدش قال لي، تستضاف راقصة على شاشات التلفاز التي أفسدت جيلا من البنات، مش بقول أفسدت واحدة ولا اثنين، التي أفسدت جيلا من الشباب. تصدر هذه الراقصة على الشاشات وتسأل وتسأل، طب احنا نعمل ايه مع قضية فلسطين، مع مشكلة الجوار بتاع فلسطين ولا غزة ولا هذه الراقصة تسأل في قضية فلسطين، في قضية فلسطين انا سمعتها بأذني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام باختلال المقاييس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بالله عليك كلام النبي عشان تعرف ان ده واقع في زماننا الآن، زمان اختلال المقاييس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. اسمع بادي، اسمع الجادي، نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويهلك الوعول وتظهر التحوت. اللي كان تحت يبقى فوق، اللي كان تحت يبقى فوق، وتهلك أو يهلك الوعول وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما الوعول وما التحوت، وما الوعول وما التحوت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. اللي كان منزوج تلاقيه مغني، عفوا من الأغاني الهبطة، اللي كان ماسك مكوى ولا يساوي شيئا عند الناس، لأنه لما أو جمع حوله من أمثاله الهابطين من يغن له ويرقص له ويطبل له، صار عند الناس الآن وجيها ويصدر ويقدم وهو مجنون. وأنا لا أسمي أسماء بعينها، لكن أنتم تستطيعون أن تشيروا على وعول وتحوت الناس الآن، إن ده كان واغل شريف وجيه صار وضيعا أو وضع في يعني تحت أقدام الناس، واللي كان تحت أقدام الناس صدر، اللي بيسموه أرستقراطي، أرستقراطي صار يمد يده للناس الآن، يمد يده للناس، اللي كان صاحب مال وثروة وأطيان يمد يده للناس الآن. أنا شفت صورة والله العظيم للرجل من وجهاء الناس مرسول مبعوث على الواتساب، واحد من وجهاء كان مليونير، صوروا صورة وهو يمد يده يطلب صدقة على كوبري من كبار القاهرة، ده كان وجيه قدام الناس، كان مليونير ومصورينه، أنا مش عاوز أقول أسماء، فالله جل وعلا يحب الستر، يمد يده يطلب من الناس صدقة جنيه ولا أقل ولا أكتر. هذا من أشراط الساعة. يبقى حضرتك لما تلاقي الأمناء الحقيقيين يسبوا ويشتموا ويلقوا وراء القضبان أو يضربون أو ينفون، وترى الوعول عفوا وترى التحوت، المجرمين الظالمين الخونة صاروا عند الناس أمناء، قول اقتربت الساعة، قول اقتربت الساعة، وقول صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يهلك الوعول وتظهر التحوت، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. كذلك من أشراط الساعة الشرط السادس والعشرون، الشرط السادس والعشرون، العلامة السادسة والعشرون من أشراط الساعة التي نعيشها الآن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، والحديث يمكن أغلبكم يعرفه، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه جبريل في صورة بشر لم يكن الصحابة يعرفونه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، حتى جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند يديه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، إلى أن قال: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، إيه علامات الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، هذه من علامات الساعة، ووالله لقد رأيناها الآن، كما فسر ابن حجر هذه الكلمة أن تلد الأمة ربتها، قال أن يكثر وينتشر العقوق، أن يكثر وينتشر العقوق، عقوق الوالدين. يعني إيه أن تلد الأمة ربتها؟ يعني عفوا البنت أمها بتربيها، ربتها، اللي يحصل إن اللي بتربيها كأنها بنتها، كأنها مولودة لها. المفترض أن الأم هي التي تأمر وتطيع البنت، الآن البنت هي التي تأمر وتطيع الأم. المفترض أن الوالد هو الذي يشير والولد يقول نعم يا أبي، حاضر يا أبي. صار الولد الآن هو الذي يأمر أباه، بل ويضرب أباه، بل ويسيء إلى أبيه، ولا يملك أبوه إلا أن يقول حاضر يا ابني، اللي أنت عاوز أعمله يا ابني. هذا العقوق من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. وثم أقوال أخرى، أن تلد الأمة ربتها منها أن تكثر السراري وأولادهم، أو أن يكثر السراري وأولادهم، فيكون الولد بمنزلة سيد على أبيه أو على أمه. وقيل أن يرد، أن ترد الأمة حين يطأها سيدها، ترد رجلا فيكون ملكا، فيكون ملكا، فيكون سيدا أو ملكا على أبيه وأمه. لكن كما قلت لكم، قول ابن حجر أن يكثر العقوق، وهذا واقع في زماننا، إن الابن هو اللي ربي أبوه، أو الابن هو الذي ربي أباه ويربي أمه، والبنت هي التي تأمر وتنهى في البيت وتطيع الأم وتطيع الوالد. للأسف أن تلد الأمة ربتها. وأنا والله سمعت بأذني، والله سمعت بأذني حين اتصلت بي أم تستغيث بالله جل وعلا، ثم تطلبني لأغيثها من ولدها الذي آذاها وسبها وضربها وعقها عقوقا شديدا. فذهبت إلى البيت لأذكر هذا الولد بالله جل وعلا بهذه الأم، وعلمت أن الوالد توفي وأن الأم تعيش مع ولدها، وقد ترك الوالد، والله يا إخواننا الكلام ده أنا بقوله شفته، وقد ترك الوالد لهذه الأم ولهؤلاء الأبناء، ترك لهم ثلاث عمارات في ثلاث محافظات مختلفة، ثلاث عمارات، عمارة في محافظة وعمارة في محافظة ومعارة في محافظة، وترك لهم مستشفى استثماريا كبيرا، وترك لهم أراضي مباني وأراضي أطيان زراعية، غير الدولارات والريالات والجنيهات التي ملئت في البنوك، ثروات كبيرة طائلة. ومات الوالد وترك كل ذلك دون أن ينعم به، ودون أن ينعم بأبيه ولا بولده، ولا تسمع من ولد دعاء يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بل ويؤذي أمه. وذهبت إلى البيت لأذكره بالله جل وعلا وأقول له قول الله جل وعلا. والله قعدت مع أبو يا أخي، ده أمك وربنا بيقول، ده هي يعني عندها 60-70 سنة وربنا بيقول وقضى ربك إلا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما بلغن عندك الكبر، يعني ربنا وصلك بها وهي كبيرة فأرفق بها، فلا تقل لهما أف، يعني بتقولش كلمة غلط ولا أدنى حاجة حتى لو تأفف، ولا تنارهما، وكل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأنا بفسر له بعلمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والله يا إخواني، والله يا أخواتي، وأنا أقول هذه الكلمة لهذا الشاب أمام أمه لأذكره بالله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فجاءني برد لم يكن في الحسبان، قال لي بص بقى، هي ربتني وأنا صغير، أنا هربيها لما كبرت، أنا اللي هربيها لما أكبر، مش أنا كبرت، أنا اللي هربيها. سبحان الله، أنت عاوز تربي أمك؟ هذه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، سمعتها بأذني، أن تلد الأمة ربتها. مين اللي بيربي مين؟ وللأسف الشديد انتشر عقوق الآن، قل بل ندر وعز، والله لست مبالغا، والله أنا أعي ما أقول، والله لست مبالغا، قل وندر وعز من يبر والديه في هذه الأيام، قل من لم يغضب والديه يوم من الأيام أو يغضب عليه أبوه في ساعة من الساعات، قل ندر. مع أن عقوق الوالدين هو من أشراط الساعة، من أكبر الكبائر عند الله. ده مش كبيرة بس، ده أكبر الكبيرة، ده توقع في جهنم موبقة من الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر، حديث أبي بكر بالتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى رسول الله. يعني مش بس أعدي لك 70 كبيرة ولا 80 كبيرة ولا، لا ده أنا أجيب لك الكبار اللي هم أشدهن. قلنا: بلى رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف رقم اثنين إيه بعد الكفر بعد الشرك، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. الشاهد أخوانا أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله، بعد الكفر بالله. عشان كده دايما الوصية بتوحيد الله تأتي بعدها الوصية ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في ذلك كثيرة كثيرة. عشان كده ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل رضا الله سبيله رضا الوالدين، جعل الله جل وعلا سبيل رضاه إرضاء أو إرضاء والديك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فإياك وهذه الكبيرة، وإلا سيرغم أنفك يوم القيامة ذليلا إن لم تذل نفسك لوالديك، ستذل يوم القيامة إن لم تبر والديك الآن، ولا تكن شرطا من أشراط الساعة بنشر الحقوق بعقوقك لوالديك. إن لم تفعل ذلك سلف ودين، سلف ودين، وعقوبته في الدنيا فضلا عن الآخرة، عقوبة العقوق في الدنيا فضلا عن الآخرة. فقد روى البخاري في التاريخ والطبراني من حديث أبي بكرة وهو حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله، اثنان يعجلهما الله، يعني اللي يقع في هذا الذنب لابد أن يعجل الله جل وعلا العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. اثنان يعجلهما الله: البغي اللي هو الظلم، وعقوق الوالدين. فكل من ظلم لابد أن يجد أثر ذلك أو يعذب بظلمه في الدنيا قبل الآخرة. وكل من عق والديه، وكل من عق والديه لابد أن يجد مرارة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. سلف دين، كلمة رقيقة تردد. بر الوالدين قصة تكتبها ويرويها عليك أبناؤك من بعد. بر الوالدين قصة تكتبها، أنت بتكتب بر الوالدين مع أبيك، وسيأتي أبناؤك ليقرأوا هذا الذي كتبت ليطبقوه عمليا فيك. الوالد يمكن حتى بعض القنوات الإسلامية عملتها بصورة يعني فنية جميلة. أب ساكن في بيت كبير فيلا، وعامل لأبوه، عامل لأبوه اللي هو الجد، يعني الأب وأبنائه وأبيه، فعمل لأبوه أوضة بعيدة كده، بيرمي لأبوه الأكل كل يوم وخلاص، أبويا كل وحده يكل ما كلش يديهوله وخلاص، ينام لوحده، يبعد لوحده، وهو قاعد هو في شقته مع عياله مع زوجته مستريح ومطمن. سأل الله تعالى أن يعفو عنا تقصيرنا مع آبائنا وأمهاتنا. فإذا بالوالد الذي يفرح بأبنائه ينظر فإذا ابنه يأتي بالقلم ويرسم، وأخذ الولد اللي هو الحفيد لأبيه رسمه، قال شوف يا أبي رسمي، إيه ده يا ابني، ده فيلا كبيرة ما شاء الله. الولد بعد يعرف يرسم، وريني الفيلا دي إيه يا ابني، الله شوف يا أبي دي السلالم، ودي حديقة قدامها، ودي أوض النوم، ودي مش عارف المطبخ، وده جميلة يا ابني الله، ودهنها لونها لون حلو. فالأب يقول ابني والأوضة اللي هناك دي يا ابني إيه اللي هناك ده، قال لي دي يا أبي الأوضة اللي عند الباب، دي بتاعت البواب يا ابني، قال له لا دي بتاعتك يا أبي، عشان لما أكبر ده بيتي، لما أكبر ولما أكبر هحطك في الأوضة دي يا أبي. رجع الوالد إلى نفسه، ليه يا ابني، قال له زي ما أنت حاطط جده، مش أنت حاطط جده في الأوضة دي يا أبي، أنا لما أكبر برضه وأعمل فيلا هعمل لك أوضة بعيد كده عشان تقعد فيها. فصدم الوالد وترك ولده وذهب إلى أبيه يبكي، والله لا أطعم طعاما ولا أهنأ بنوم حتى تأتي معي يا أبي. يا ابني خليك أنا مستريح هنا، أبدا والله لا أهنأ حتى تأتي معي، لقد جاءتني الرسالة بصفعة على وجهي من ولدي، وإن لم أستعتب الآن وإن لم أرجع الآن سأجد ذلك عمليا بعد قليل. فالأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وبرك بوالديك ستجده في أبنائك، وعقوقك لوالديك ستجده في أبنائك. هي قصة طويلة تكتبها، هي قصة طويلة تكتبها، ستروى على مسامعك وفي حالك بعد قليل، وما هي إلا أيام. فإياكم والعقوق، إياكم والعقوق، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالعاق له عند الله جل وعلا فوق ما يظن الجميع. هل تتوقع أخي أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء سيد الملائكة، سيد الملائكة يدعو دعاء مستجابا، ويؤمن على هذا الدعاء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، النبي على المنبر يعني يوم جمعة في ساعة إجابة، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، وقبل ما يخطب يطلع النبي على المنبر طالع خطوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين، خطوة تانية آمين، خطوة تالتة آمين. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ رغم أنف امرئ، وراه غير مسلم بلفظ أن النبي ارتقى على المنبر، وأسناد صحيح، على المنبر درجة بعد درجة يقول مع كل رقي درجة آمين. فلما نزل النبي من على المنبر يسأله الصحابة لما قلت ذلك أو لما فعلت ذلك رسول الله، قال أتاني جبريل فقال يا محمد بعد ورغم أنف امرئ وأدخله الله جهنم من أدرك والدي أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. اللي عنده أب أو أم كبيرة الاثنين أو واحد وهم كبار ده بابك للجنة، هذا طريقك للجنة. لو أنت ما دخلتش الجنة من هذا الباب، باب بر والدين، حين تبر والديك فعققتهما أو آذيتهما أو لم يرضيا عليك، أنت بعدت وخسرت ورغم أنفك وألقيت في جهنم والعياذ بالله. دعوة النبي دعاها، لا دعوة جبريل دعاها وأمن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إياك والعقوق، إياك والعقوق، إياك والعقوق، ستعذب في الدنيا وتعذب في الآخرة. يا من لم تنظر لوالديك نظرة رحمة وهم كبار فآذيتهما، يا من لم تنظر لوالديك نظرة شفقة وهم كبار فترفق بهما، سيكون الجزاء من جنس العمل يوم القيامة، وأنت في أشد حاجاتك وأضعف حالاتك في يوم لقائك بربك الله جل وعلا سيتركك جل وعلا كما فعلت مع والديك. اسمع هذا الحديث الذي رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة، شوف شوف، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالدي، رقم واحد أنت ما كنتش بتنظر إليهم نظرة رحمة، ربنا لن ينظر إليك نظرة رحمة يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالدي، والمرأة المترجلة، المرأة اللي لابسة لبس الرجال وبتكلم كلام الرجال وبتعمل أعمال الرجال، والمرأة المترجلة، والديوث، الرجل الديوث الذي يرضى الخبث في أهله إلى آخر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى أنا قلت لك ثلاثة ربنا لا ينظر إليهم، أول واحد مين؟ العاق لوالدي. اسمع بقى في نفس الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وثلاثة لا يدخلون الجنة. ده مش بس يوم القيامة، ده الموضوع مستمر. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالدي، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. يعني الثلاثة دول مختلفين عن الثلاثة دول، لكن في اتفاق ما بين الاثنين: العاق لوالدي لا ينظر إليه، والعاق لوالدي لا يدخل الجنة. عقوبة العقوق عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. والله الذي لا إله غيره أحذرك أيها العاق، أحذرك، فلو دعا أبوك أو دعت أمك عليك دعوة والله ستستجاب، ستفقد فيها دنياك وأخراك. إياك، إياك أن تغضب والديك فتكون شرطا من أشراط الساعة، أو فتكون شرطا من أشراط الساعة، ويدعو عليك والداك دعوة تفقد بها دنياك وأخراك، فدعوتهم عليك مستجابة. عشان كده، عشان كده احذر الكلمة اللي بتقراها على العربية النقل: يا بركة دعاء الوالدين وقت رضاهم. كلمة أنا عارف طالعة من قلوب صافية، بس فعلا لو غنمت دعوة من والديك وهما عنك راضيان تسعد في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. لو دعا عليك والداك دعوة وهما عليك ساخطين تخسر دنياك وأخراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسنه الألباني أو صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. أول واحدة دعوة الوالد على ولده، وفي رواية تانية دعوة الوالد لولده. تخيل رجل قاعد في صومعه ليس وراءه ليلا ولا نهارا إلا أن يصلي ويذكر ويقنت ويقوم ويعبد ربه عز وجل، لا وراء امرأة ولا وراء عيال ولا وراء تجارة ولا وراء فلوس ولا وراء أرض ولا وراء أي حاجة، عبادة بس. ونادت عليه أمه، اسمه جريج العابد، مشهور اسمه جريج العابد، عابد مشهور بالعبادة، في صومعة لها سلم يطلع فوق ويشيل السلم خلاص يعبد الله جل وعلا. فنادت عليه أمه: يا جريج، وهو يصلي، فقال: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فأكمل صلاته. نادت عليه: يا جريج، يا رب أمي وصلت، أرد والله كمل صلاة. صلاة النافلة لو رأيت والداك ينادون عليك ولم يعلم أنك تصلي ولم تستطع برفع صوت أن تخبرهما أنك تصلي، ورأيت أنهما يريدانك الآن ضرورة وإلا غضب عليك، اترك صلاة النافلة واذهب إليهما. ولك الشروط اهو: لو هم نادوا عليك وانت ما فيش سبيل تعرفهم واحتاجوك الان وانت تصلي النافله، اترك صلاة النافلة واذهب إليهما. تنادي مرة ثالثة يا جريج، ويقول للمرة الثالثة يا رب أمي وصلاتي. أكمل صلاته فدعت أمه عليه، اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات، وبالفعل ما مات. الحديث طويل، حتى رمي ظلما وجورا بالزنا، دعوة الأم استجابت فيه إلى أن برأه الله جل وعلا بطاعته وإقباله عليه. لكن الشاهد وقع في هذه الدعوة بدعوة الأم. إياك أن تدعو عليك أمك، إياك أن يغضب عليك أبوك فتخسر دنياك وأخراك. يحدثني أحد الدعاة من المملكة أنه في قرية من القرى يقطن فيها شاب أراد أن يقدم للعمل في الجيش أو الشرطة السعودية، وطلب إذن أبيه فرفض أبوه. قال له يا ابني أنا أنت الوحيد وأنا عاوزك جنبي، أنا مش عاوز تروح هناك لأن دي مدارس داخلية وأنا عاوز أشوفك على طول حتى لو هي طيبة وكويسة، إنما أنا عاوزك جنبي يا ابني. يا أبي ده مرتب كويس وهنخدم بلدنا. لا يا ابني أنا عاوزك جنبي، أنا ما استغناش عنك، خليك جنبي. المهم وضع الولد هذا الشاب أباه أمام أمر الواقع وقال له خلاص أنا هروح، خلاص خدت الموافقة وقدمت ومسافر ورايح أنا وأصحابي. يا ابني لا تذهب، أنا محتاجك. لا هروح، يعني هروح يا ابني، هدعو عليك، ادعو زي ما أنت عاوز. خرج الولد وذهب مع أصحابه ليسافر يوم ولا يومين ليذهب إلى هناك، وإذا بالولد الوالد يقوم الليل ويدعو الله جل وعلا بدعاء الوالد المتضرع الباكي الخاشع. خرجت من قلبه قبل لسانه هذه الدعوة المستجابة، وهو يقول اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن ترد ولدي إلي حتى لا يذهب إليها مرة ثانية، يا ربي رجعه لي وما يروحش تاني، يا ربي يرجع وما يروحش تاني لها. خلاص انت دعيت يروح يرجع بس ما يروحش تاني. طب ما يروحش تاني ازاي؟ ما هو هيروح. لا انت دعيت يبقى ربنا هيجيبه لك ومش هيروح. وبالفعل في جوف الليلة التي بعدها والوالد يتضرع الى ربه جل وعلا، اذا بالباب يطرق الساعة واحدة اثنين بالليل الباب يخبط. يقول الوالد من؟ قاعد في البيت لوحده، من؟ قال له أنا ابنك. ابني؟ ترجعت يا ابني؟ قال له نعم رجعت. يعني يا ابني الدعوة استجيبت؟ أنا رجعت ربنا دعيت ربنا يرجعك، الدعوة استجيبت؟ نعم يا أبتاه افتح، لقد استجيبت دعوتك وها أنا أرجع إليك أعمى لا أبصر. ها أنا أرجع إليك أعمى لا أبصر. العربية انقلبت الحمد لله، ولا خدش ولا إصابة، بس خبطة في دماغي أذهبت بصري، ذهب بصري. معقول؟ خلاص دخل الولد يتحسس بيته الذي كان يراه، ويأتيه أبوه فيحتضره وتنزل دموع الوالد على ولده. أنا السبب، دعوته قلت يا ربي ارجع لي وما يروحش تاني، وفعلا ما يقدرش يروح تاني، خلاص فقد بصره. أنا دعوتي، يقبل والد ولده وهو يبكي، معلش يا ابني سامحني يا ابني ادخل يا ابني، أنا دعوت الله جل وعلا أن يردك ولا ترجع بس ما كنت أريد ذلك. ومضت الليلة وجاء الناس يدورون الولد ويعني يصبرونه ويصبرون الوالد، والوالد يبكي يحس بالألم والحسرة أنه بدعوته والسبب. مضى اليوم وزاره الناس، وزاره الدعاة، وزاره أصحابه وزاره زملاؤه ليصبروه، والقرية كلها عرفت أن الشاب رجع إلى بيته وهو أعمى. ولما جاءت الليل، لما جاء الليل نام الشاب وقام الوالد يبكي بين يدي الله جل وعلا متضرعا كما دعا أولا، باكيا كما بكى أولا، حزينا كئيبا كما حزن أول مرة على ذهاب ولده، حزن أن جرجع إليه ولده بهذه الصورة. قام في جوف الليل بدعوة المستجابة التي فتحت لها أبواب السماء أول مرة، يقوم في نفس الحال يقول يا رب دعوة الوالد استجيبت، وأنا أدعوك وأرجوك وأسألك أن ترد ولدي، أن ترد بصر ولدي إليك. اللهم إني أسألك في هذه الساعة وأنا والد متضرع راض عنه، أسألك أن ترد إليه بصره. يقولون والله فما جاء الفجر حتى رد الله جل وعلا عليه بصره. يقول هذه الداعية، هذا الداعية الذي يحكي، يقول والله رأيته في حياته في بلدتنا وهو مبصر يسير وسط الشباب، ورأيته في اليوم الذي عمي فيه وصبرته وسليت عنه وعن أبيه، ورأيته بعد أن رد الله جل وعلا عليه بصره، رأيت أثر العقوق وأثر البر، رأيت دعوة الوالد على ولده ورأيت دعوة الوالد لولده. فإياك أخي الحبيب في نهاية هذه الحلقة، إياك أن تعق والديك حتى لا تكون شرطا من أشراط الساعة، حتى لا تكون شرطا من أشراط الساعة، حتى لا تقع في أكبر الكبائر وأشد الموبقات، حتى لا تعذب في الدنيا فكما تدين تدان، حتى لا تعذب في الآخرة حين ينصب الميزان ولا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. فإياكم العقوق، تلك هي أشراط الساعة الصغرى، والحديث تتمة فيها في اللقاء القادم بإذن الله إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.